تكلم عن صفة الحياة لله تعالى. اعلم أن الله تعالى متصف بحياة أزلية أبدية، ليست بروح وجسد ودم، فهو حي لا كالأحياء. قال تعالى في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما الدليل العقلي على أن الله حي، فهو أنه تعالى لو لم يكن حيا لم يوجد شيء من هذا العالم، لأن من ليس حيا لا يتصف بالقدرة والعلم والإرادة، ومن لم يتصف بهذه الصفات لا يكون خالقا.